أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. قارئنا اليوم هو الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي. ولد سنة 80 من الهجرة. كان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد الإمام عاصم والأعمش. وكان ثقة كبيرا، حجة، رضيا قيما بكتاب الله تعالى، مجودا عارفا بالفرائض والعربية، حافظا للحديث، ورعا عابدا ناسكا خاشعا زاهلا قانتا لله لم يكن له نظير. لقب بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجبن والجوز منهما إلى الكوفة. قال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول: هذا حبر القرآن. يحدث الإمام حمزة عن نفسه فيقول: ما قرأت حرفا من كتاب الله تعالى إلا بأثر، أدرك بعض الصحابة فهو من التابعين. تلقى القراءة على أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبي محمد طلحة بن مصرف اليامي وأبي عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فقراءة الإمام حمزة ينتهي سندها إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي الإمام حمزة سنة 56، وللإمام حمزة راويين اشتهرت روايته وقراءته عنهما، هما الإمام خلف والإمام خلاد. وإلى شيء من الفروق التي ذكرت بينهما والسمات التي تميزت بها قراءة حمزة عن غيره وقراءة خلف عن خلاد. قراءة الإمام حمزة لها معالم ومزايا ظاهرة، وهي من أكثر القراءات اختلافا عن سائر القراءات الأخرى كقراءة عاصم على سبيل المثال، فبينهما من التفاوت الشيء الكثير. نلاحظ أن الإمام حمزة ينفرد بأمور لا توجد في قراءة غير قراءته، كالحال مثلا في باب السكت الذي ينفرد به حمزة من بين سائر القراء، فنقل عنه راوياه خلف وخلاد، نقل عنه السكت على المفصول والسكت نقل عنه السكت على الموصول باتفاق بينهما مع وجود خلاف لخلاد. أما خلف فيسكت على الساكن الموصول قولا واحدا بلا خلاف، وأما خلاد فله خلاف عنه. وكذلك نقل عنه خلف السكت على الساكن المفصول بدون خلاف عنه كما سنستمع إن شاء الله في تلاوة الراويين عنه. من المزايا والظواهر في قراءة الإمام حمزة أنه تكثر في قراءته الإمالة، وهو يشترك في ذلك مع الكسائي في كثرة الإمالة. ولذلك لما عقد الإمام الشاطبي باب الإمالة قال في صدره: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصل، واستمر في سرد أحكام الإمالة. إذن الإمالة تكثر في قراءة حمزة وكذلك ينفرد بالسكت. مما يميز قراءة حمزة وهو من المعالم البارزة في قراءته انفراده بالتغيير للهمز في حال الوقف عليه، وللهمز مواضع، قد يكون متطرفا وقد يكون متوسطا وقد يكون مبتدئا في أول الكلمة، فحمزة يغير الهمز في هذه المواضع الثلاثة، يغير في نهاية الكلمة، ويغير في وسط الكلمة، ويغير أيضا في أول الكلمة إذا توسطت بزائد يدخل على هذه الهمزة المبتدئة، ويوافقه هشام في التغيير في الهمزة المتطرفة. ولذلك لما عقد الإمام الشاطبي أحكام هذا الباب عنون له بباب وقف حمزة وهشام على الهمز. ويغير حمزة الهمزة بأحد أنواع التغيير الأربعة، وهي إما التسهيل بين بين، أو الإبدال، أو النقل، أو الحذف. هذه جملة من أحكام قراءة الإمام حمزة ومعالم قراءته العامة التي يخالف فيها بقية القراء، وإلا فالأحكام أكثر من ذلك، والله تعالى الموفق. أول الرواة الذين رووا ونشروا قراءة الإمام حمزة هو الإمام والراوي خلف ابن هشام ابن ثعلب الأسدي البغدادي، كنيته أبو محمد، ولد 50 و100، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن 13 سنة. كان إماما كبيرا، عالما ثقة، زاهدا، عابدا. روي عنه أنه قال: أشكل علي باب من النحو فانفقت 80,000 حتى عرفته. توفي 29 و100. نستمع وإياكم لنموذج من قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لاحظنا في قراءة خلف عن حمزة تفرده ببعض أحكام القراءة التي يختلف فيها عن الراوي الثاني عن حمزة وهو خلاد، فقرأ القارئ مثلا في هذه الآيات ولا تقولوا لمن يقتل، فقرأ بترك الغنة عند إدغام النون في الياء، وهذا وفق قاعدته لأنه يقرأ عن حمزة بترك الغنة عند الواو والياء كما قال الإمام الشاطبي وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وقرأ كذلك بالسكت على الساكن المفصول في مثل قول الله تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون، وهذا هو السكت على الساكن المفصول الذي ينفرد به خلف عن خلاد. من المواضع التي قرأها في هذه الآيات من الفرش قول الله تعالى ومن يتطوع، فقرأ خلف ومن يتطوع بدلا من قراءة ومن تطوع. ووجه هذه القراءة كما يذكر العلماء أن الفعل يتطوع هنا في هذه الآية على هذه القراءة فعل مضارع واقع جوابا واقع فعلا للشرط، فهو مجزوم بأداة الشرط ومن، والجزم للفعل المضارع علامته هنا السكون، فهو جاء فعلا مجزوما بأداة الشرط. أما في قراءة الباقين ومن تطوع فهو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط، ومعنى القراءتين واحد لا يختلف. أخوكم براء بن هاشم الأهدل، طالب في مرحلة الدكتوراه ومحاضر بقسم القراءات بجامعة أم القرى. برنامج الإقراء والإجازة نشاط قرآني مبارك وبرنامج نوعي فريد، حرص القائمون عليه أن يسهلوا وييسروا أمر الحصول على الإجازة القرآنية لمن يرغب في الحصول عليها، ولقد من الله سبحانه وتعالى علي بحفظ القرآن الكريم ثم عرض القراءات العشر والحصول على الإجازة القرآنية فيها على الشيخ الفاضل عبد الله بن بشير فلاتة، كما من الله سبحانه وتعالى علي بعرض شيء من القرآن الكريم بالقراءات العشر على فضيلة الشيخ الدكتور سالم الزهراني حفظه الله ووفقه. والإجازة القرآنية في معناها السهل البسيط شهادة من المجيز وهو المقرئ للمجاز وهو القارئ، وهذه الشهادة تدل على تزكية هذا القارئ والثناء على قراءته وتلاوته. وتكمن أهمية الإجازة القرآنية في كونها تتضمن إسنادا لقراءة القارئ من لدن شيخه ومرورا بشيوخ شيخه حتى يصل إلى الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وحتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن الإسناد من خصائص هذا الدين ومما امتازت به أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الإجازة القرآنية بهذه المثابة وبهذا الفضل فلا شك أنها تورث في نفس الحاصل عليها تعظيما وتوقيرا للقرآن الذي يحمله، واستشعارا لشرف النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تلزم الحاصل عليها بلوازم وتوجب عليه واجبات. في طليعة هذه الواجبات أن يزكي هذا العلم الذي حصل عليه وأن يبذله لطلابه وقاصديه وأن يصبر على ما يجده من مشقة وعناء حتى ينال الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة وعديدة، وأجل هذه النعم أن يصرف هم المسلم عن الاشتغال إلا بما هو نفيس وكريم، وأجل ما يصرف فيه المسلم وقته وأنفس ما يقضي فيه المؤمن عمره هو القرآن الكريم، تعلما وتعليما وتدارسا ومجالسة وإقراء وتفسيرا وتدبرا، حتى يصبح القرآن الكريم همه، وحتى يكون القرآن الكريم هداية له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الراوي الثاني الذي روى ونشر قراءة الإمام حمزة الزيات هو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي، كنيته أبو عيسى، ولد سنة 1910 من الهجرة، وقيل سنة 1330 على خلاف في الرواية في سيرته. كان إماما في القراءة، ثقة عارفا محققا مجودا أستاذا ضابطا متقنا. قال الإمام الداني: هو أضبط أصحاب سليم وأجلهم، وسليم هو أخص أصحاب حمزة وأضبطهم وأقومهم لحروف حمزة. توفي خلاد سنة 1220. نستمع وإياكم إلى نموذج من روايته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقيها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. بارك الله فيك. لاحظنا في رواية خلاد أنه يوافق خلفا في عدد من الأحكام ويخالفه في بعضها كما سلف في الحديث عن قراءة حمزة. فقرأ القارئ فيما قرأه من الآيات بالسكت على الساكن الموصول مثل الأرض، ولكنه لا يسكت على الساكن المفصول، وإنما ذلك في رواية خلف. كذلك لاحظنا أنه يقرأ بالغنة عند الواو والياء خلافا لرواية خلف. مما قرأه القارئ في هذا المقطع قول الله عز وجل لأهلهم كثوا، قرأها لحمزة لأهلهم كثوا بضم الهاء. وقد ذكر العلماء في وجه هذه القراءة أن الهاء هنا جاءت مضمومة على الأصل، فالأصل في هاء الضمير أن تكون مضمومة، فجاءت هنا مضمومة على الأصل، وأيضا فيها مناسبة لضمة الكاف الواقعة في ثالث الكلمة التالية لأهلهم كثوا. أما قراءة الباقين فقد جاءت الهاء فيها مكسورة تبعا لكسرة اللام قبلها لأهله. هذا ما ذكره العلماء في وجه هذه القراءة. أيضا ورد في هذه الآيات قول الله تعالى وأن اخترناك، في رواية في قراءة حمزة يقرأ وأن اخترناك. ووجهها أن كلمة أن مكونة من أن الناصبة ونا الدالة على الجمع، فأدغمت النون في النون وأن. وقوله اخترناك بنون بعد الراء وبعدها ألف أيضا على صيغة الجمع، عائدة على الله عز وجل على أسلوب العظمة. أما قراءة الباقين وأنا اخترتك فهي أنا التي هي ضمير منفصل ضمير تكلم، واخترتك بتاء بعد الراء على صيغة التكلم المفردة أيضا عائدة على الله عز وجل، فالقراءتان متحدتان في المعنى، والله تعالى الموفق. أخوكم ديهوم علي ديهوم الشمراني، أحد طلاب قسم القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. أنعم الله علي بأن أتممت حفظ كتاب الله عز وجل في نهاية المرحلة المتوسطة، ثم بعد ذلك حصلت على سند أو على إجازة في قراءة الإمام عاصم براويه حفص وشعبة على شيخي الشيخ المقرئ يوسف عبد الرحمن، ثم بعد ذلك يسر الله لي بأن التحقت ببرنامج الإقراء والإجازة، هذا البرنامج الذي تشرف عليه الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. ومن مميزات هذا البرنامج في دورته الخامسة أنه وجدت حلقات إقراء في هذا المسجد، في رحاب المسجد الحرام، ويا له من شعور عظيم حينما تجلس تقرأ على شيخك في هذا المسجد الحرام، ويا له من شعور أكبر حينما تكون ختمتك في رحاب هذا المسجد الحرام، فهي ذكريات ستنطبع في ذاكرتك ولن تنسى أبدا. أيضا من ميزات هذا البرنامج، برنامج الإقراء والإجازة، أنه سهل ويسر التواصل بين القراء والمقرئين، لأنه وجد صعوبة في التواصل بين الطلاب والمقرئين إن أرادوا القراءة عليهم، فهذا البرنامج يسر لهم وأتاح لهم التواصل والتنسيق مع المشايخ والقراء وكبار المقرئين. فالحقيقة عندما التحقت بهذا البرنامج قرأت ختمة كاملة بقراءة الإمام ابن كثير براويه البزي وقنبل، ختمة كاملة على شيخي المقرئ الشيخ سعد عبد الحكيم. وفي الحقيقة استغرقت هذه الختمة مدة لا تزيد عن 4 أو 5 أشهر، فلله الفضل من قبل ومن بعد، وجزى الله شيخي عني خير الجزاء. وفي الحقيقة إنه شرف عظيم أن يمن الله عليك وتحصل على إسناد أو على إجازة في قراءة القرآن الكريم. هذه السلسلة الذهبية التي مبدأها من شيخك ونهايتها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل جلاله، ثم أن الأمر وأن المشوار بعد الحصول على هذا السند لم ينتهي بعد، بل عليك أن تبلغ هذا العلم لغيرك، وأن توصل هذا الخير الذي حصلت عليه لغيرك، وأيضا أن لا تكتفي بهذا السند وهذه الإجازة، بل تكمل القراءة والختمات على الشيوخ والمقرئين حتى يكون عيشك وحياتك كلها مع القرآن. فما أجمل العيش مع القرآن، كما قال أحد السلف لطلابه: أتحفظ القرآن؟ فأجاب: لا. فقال: مؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يترنم وبما يتنغم وبما يناجي ربه. فمناجاة الله والتنعم إذا أردته فهي في قراءة القرآن. فالشرف العظيم والكرامة والرفعة في حفظك لكتاب الله عز وجل. لذلك يقول ابن الجزري رحمه الله: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. ففي الحقيقة بحفظك للقرآن فأنت تدرك عظم هذه النعمة بأن الله قد اصطفاك من بين كثير من عباده، فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة. ولذلك إذا أردت البركة في وقتك وفي حياتك فاجعل لك موعدا محددا مع القرآن العظيم، اجعل له موعدا محددا من بين زحام مواعيدك، فلا تنقطع عن القرآن طرفة عين، لأن الحقيقة أن الحرمان الحقيقي أن تقرأ كل شيء إلا القرآن، فهذا هو والله الحرمان، أن تقرأ كل شيء إلا القرآن، فلا تنقطع عن القرآن ولا تبتعد عنه مهما كانت الظروف والشواغل، لذلك القرآن كالصاحب كما يقولون، إن جلست معه وجالسته أعطاك أسراره، وإن انشغلت عنه ولم تجالسه لم تحصل منه على شيء، لذلك لا يتعذر أحد بكثرة شواغله وكثرة مواعيده، لأن القرآن إن دخل في بين زحام مواعيدك ستجد البركة بإذن الله في حياتك وفي سعادتك وفي كل شؤون حياتك بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جميل ما ورد في سير هؤلاء القراء العظام أن القارئ لديه من العلم والعناية به، ولديه شيء كبير من الاهتمام بالعبادة والطاعة، وهذه قضية لا بد أن يتمثلها كل مقرئ وكل معلم للقرآن. كثير من ممن كل الرواة الذين ذكرنا سيرهم وجدنا أنهم عبادا زهادا علماء، فهم لا يكتفون بطلب العلم ولا يكتفون بالإقراء والجلوس له، وإنما يصلون إلى أبعد من ذلك، إلى العمل بالقرآن، تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، يختم القرآن 18,000 ختمة، يختم على شيخه عدة ختمات، يقرأ ويعمل بهذا الكتاب ويقوم به. فهذه ميزة تميز هؤلاء القراء الكبار الذين مضت قراءتهم وانتشرت في العالم. لا يكفي أن يأخذ الإنسان القراءة وأن يبقى عليها، لا يصلي بها، لا يعمل بها، لا يتزود من العلم، بل إن الأمر أعظم من ذلك. حري بالأئمة الذين منحهم الله عز وجل كتابه العظيم أن يقوموا على هذا الكتاب عملا وتعلما وتعليما. أشكركم على حسن متابعتكم، إلى لقاء آخر.